ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقد كان سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم يتواصون بها، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الرجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أخي المسلم، اجعل تقوى الله زادك، فلا عمل يرجى بغيرها، إنما يتقبل الله من المتقين. واعلم أن الله يراك ويعلم سرك وعلنك، فاتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. تستر الذنب من الناس وتظهره لله، إن كنت ترى أنه لا يراك فأنت مشرك به، وإن كنت ترى أنه يراك فلا تجعله أهون الناظرين إليك. اجعل التقوى أساسا في كل أمرك، في تنفيذ ما أمرت به أو اجتناب ما نهيت عنه. قال الشافعي رضي الله عنه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. إن تقوى الله في السر علامة كمال الإيمان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، وكما قيل: إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار، فالسعيد من أصلح ما بينك وبين الله، فإن من أصلح ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. أخي المسلم، هل عرفت زادك؟ عرفت زادك فالزم تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلى غد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.